بقية التفسير. نسأل الله تعالى أن نسألنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح، فقهنا وياكم في كتابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.